الشفقة وأذنت لربها وحقت وإلى الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت Oh. عيرا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو وإذا قرئ عليهم الذين آمنوا وعملوا